يقول احنا ننزه الله، اما انتم اهل السنه انتم لا تنزهون الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في اثبات الصفات. وهؤلاء ايضا اهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لان تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، هذا تمويل. المعتزله ينكرون ان يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون انفسهم اهل العدل، اهل العدل. اما انتم يا اهل السنه فانتم اهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليها. اما نحن فنحن اهل العدل. يقول الانسان هو المستقل بنفسه وعمله، فاذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لانه فعله. النصارى سموا انفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، تلطيفا لحالهم، ليوهموا انهم على دين المسيح، والواقع ان المسيح بريء منهم وانهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فان عيسى بشرهم به، قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. ولو كانوا مؤمنين بالانجيل لامنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام، لان الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، فهم لا امنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الانجيل، لكن مع ذلك سموا انفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل، ليصبغوا نحلتهم بصبغة المقبول. طيب، المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش؟ شفاعة، أو ليكونوا شفاعة لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيد الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه، أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة، كذا أولى. فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله، نقول هي مؤثرة لكن بجعل الله لها تأثيرا، ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب أو لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار محرقة وباردة، وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيش؟ بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة، ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال،